صلى الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل عدم التزود من الطاعة بعد العودة من الحج والإنقاص مما كان عليه قبل الحج دليل على عدم قبول الحج؟ هذا مما ذكره أهل العلم، ذكروا يعني أن من علامات قبول الطاعة عموما والحج خصوصا أن الإنسان ينقلب من الحج وقد ازداد رغبة في الخير وإقبالا على الطاعة، وأيضا تركا للمعاصي والسيئات وبعدا عنها. فهذا من علامات القبول، ومفهومه أن من كان بخلاف ذلك يعني انصرف من الحج ويعني مسكين، يعني الصلاة ثقيلة عليه والذكر والعبادة والصدقة لا زالت ثقيلة عليه على نفسه، لا يقبل عليها إلا بشيء من التثاقل، وينهمك في شهواته ولا يحترم أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله قد يكون والله أعلم ونسأل الله العافية علامة على أنه ما قبل منه النسك، لأنه مر بمراحل عظيمة جدا، طاف بالبيت، طاف بين الصفا والمروة، وقف بعرفة التي تجلى الله سبحانه وتعالى فيها وغفر لأهل الموقف، ومقتضى المغفرة أن تكون صفحته تعود نقية، نقية بيضاء يستأنف من جديد. فالذي يعود القهقرة على أدراجه فهذا مسكين، ما يعني كان في غفلة، كان في الموقف في غفلة، أو يكون هناك موانع أخرى، إما أنه متلبس بالحرام وكل لحم نبت على السحت فالنار أولى به ولا تستجاب دعوته، إن كان من أهل الربا وأهل الأشياء المحرمة أو أكل أموال اليتامى أو أكل أموال الناس بالباطل، فهذا ما استفاد من حجه إلا أن يتوب إلى الله توبة صادقة نصوح ويعقد العزم على أن يترك ما هو فيه من هذه الأمور. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل صرفي لمبلغ كنفقة كاملة لشخص مسلم لم يسبق له الحج لا يستطيع الحج إلا بهذا المبلغ أفضل أم نفقتي على نفس الحج نفلا؟ على اعتبار أن هذا الصرف يعني من قبيل صدقة التطوع، فهذا يحتاج إلى تفصيل، يعني ما نستطيع أن نقول، يعني إن كان حصل لك الحج مرارا فقد يقال في هذه الحالة وفقت الحج عدة مرات ثم آثرت في بعض المرات أن تعطي نفقة الحج لشخص آخر لم يحج، فقد يكون في هذه الحالة الأجر لك أكثر إن شاء الله. أما إذا كنت ما حججت إلا مرة أو مرتين فقد تحتاج إلى أن تحج لاستكمال ما قد يكون من نقص حصل لك في بعض حجاتك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: المتمتع يحرم من الميقات ويؤدي عمرته ثم يحرم من الحج بعد ذلك من مكة، ما العلة في هذا؟ هذا تخفيف من الله سبحانه، تخفيف ورحمة، يعني ما يعني مثل ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعطي حكم أهل مكة لما قال عليه الصلاة والسلام في حكم المواقيت: حتى أهل مكة يهلون من مكة، يلبون من مكة، فأنت عندما تكون متمتعا وتعتمر وتبقى في مكة فتأخذ حكم أهل مكة، فلا يلزمك للإحرام بالحج أن تخرج إلى الميقات، بل تحرم من الموضع نفسه من مكة ذاتها. وأيضا الفقهاء يقولون الإحرام إن كان بعمرة أو حج فمن الحكمة فيه أن المحرم يجمع بين الحل والحرم، فهو في العمرة إذا أحرم من المواقيت فأحرم بالحل ودخل الحرم، وفي الحج إذا أحرم من الحرم من مكة فخروجه إلى عرفات خروج إلى الحل، فيكون قد جمع بين الحل والحرم في إحرامه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التصوير بجهاز الجوال وحفظ الصور فيه، وكذلك حكم تصوير الفيديو وحكم تصوير الجمرات والكعبة والقبة؟ الأصل في التصوير التحريم، الأصل فيها التحريم، والنصوص فيه شديدة وصحيحة وواضحة وبينة: لعن الله المصورين، كل مصور في النار، فهذا لفظ الرسول عليه السلام كما قال جل ذكره ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله جل جلاله عالم بما يكون من اختراعات وابتكارات، وأنه سوف يأتي تصوير متطور وأمر. واللفظ كما هو معروف الآن التصوير يتناول هذا كله، إن كان بالجوال أو بتصوير فيديو أو تصوير فوتوغراف أو أي إن كان، فهو داخل اللفظ داخل فيه يتناوله. ولذلك نجد من العلماء المعاصرين رحمهم الله من الكبار يشددون في هذا، ولا يستثنون التصوير الحادث، لا يستثنونه، بل يعتبرون داخل في الحكم. وأكثر الذين يصورون هداهم الله يعني على سبيل الهواية، نوع من الهوايات، ويمارسون هوايات ما هو شيء يعني ضروري، إذا كان أمور ضرورية هذه لها حكم آخر، أما أن تمارسه هواية للذكرى وهذا القبيل فينبغي أن تنجو بنفسك، واحذر أن يتناولك هذا النص. لعن الله المصورين، كل مصور في النار، كل مصور. فمن يجرؤ بعد أن يبلغه هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمارس هذا الشيء؟ بل إذا دعته الضرورة الماسة، الحاجة الماسة والضرورة الملحة، يعني يكون على نوع من الحذر. أما تصوير الكعبة، تصوير الجمرات، تصوير هذا لا حرج فيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه الرجل يستفتي وقال إنه يصور رسام، فأمره أن يرسم الجبل، الشجرة، البحر، النهر إلى آخره، هذه الأشياء لا حرج فيها. لكن المخلوقات، بنو آدم والمخلوقات، هذه لا يجوز تصويرها، لا يجوز تصويرها. نعم، كله التصوير يتناول. الأخ يقول أليس المقصود به الرسم والنحت؟ إن كان له ظل أو ليس له ظل، إن كان رقما في ثوب أو مجسما، كل هذا داخل في التصوير. صلى الله عليكم. يقول ما حكم بناء القباب على القبور، وما حكم القبة الخضراء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ البناء على القبور بصرف النظر إن كان على هيئة قباب أو أيا كان منهي عنه أشد النهي، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا ونهى عن تجسيس القبر بل مجرد رفعه. وحديث علي رضي الله عنه في هذا صريح وصحيح، لما قال لصاحبه أبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك قبرا مسنما أو قبرا مشيدا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. انظر وانظر كيف قرن بين الصور والقبور، لأن كلها مدعاة إلى الوثنية وأسباب للوثنية. ألا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، أمر من شدة خطر هذا الأمر. أعطي الإذن لكل مسلم إذا رأيت قبر مشرف أن تسويه، إذا كان الله أعطاك قوة فتسويه، ولا صورة إلا طمستها أو تمثال في بعض الرواية الألفاظ. فالقباب داخلة في مسمى البناء، وابتليت بها الأمة الإسلامية في كثير من بلاد الإسلام، ابتليت بهذه القباب الصحابة رضي الله عنهم، بل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قبر ما بني عليه شيء، وكانت البنايات الفاخرة في بلاد الفرس والروم موجودة، والمسلمون بعد ذلك فتحوا بلاد الروم وبلاد فارس ورأوا ما شيد هناك على أضريحتهم، ومع ذلك ما أحد قال لنكرم الرسول عليه السلام ونضع على قبره بناء، بل كان قبرا كما جاء في الحديث يعني ارتفاعه بقدر شبر أو شيء من ذلك، ولائطا بالأرض يعني مسوم بها، ما عليه أي شيء. قبر أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد الأنبياء والمرسلين عليه السلام، وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم كذلك، وعامة الصحابة في البقيع، هؤلاء أكرم الناس بعد الأنبياء عليه السلام، المجاهدون، الأبطال، العلماء، العباد، الزهاد عليهم رضوان الله، ما أحد. حتى ابتليت الأمة بمداخلة الوثنيات والمجوسية وما إلى ذلك فتغلغلت فيها، فبدأ الملوك والرؤساء والأشراف يوصون أن يبنى على قبورهم، هذا كله خلاف هذا، حتى الأمر وصل إلى قبر النبي عليه السلام فبنيت القبة في القرن تقريبا السادس أو السابع، في قرون متأخرة، قرون الظلام والجهل، ما بنيت في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، القرون المفضلة ما بنيت في ذلك العهد، ما يدلك أنها بدعة. الرسول الذي ينهى عن هذا إذا بهؤلاء الحمقى يريدون تكريمه عليه السلام بما نهى عنه، وهذه حماقة ابتليت بها الأمة. ولا زلنا نطمع إن شاء الله أن يقيد الله لولاة الأمر أن يصحح الوضع، أن يصحح الوضع، كما هو كلام كثير من أهل العلم رحمهم الله يتمنون أن يأتي اليوم الذي تعاد الأمور فيه إلى نصابها، كما كانت في عهد النبي عليه السلام والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من تسوية القبور وعدم مخالفة حكم النبي عليه السلام في ذلك، وعدم الالتفات للأعراف التي تعارف عليها الناس أو ما إلى ذلك من مجاملات ومداهنات. نعم في حجرتها، هيئة بيت حجرة، ولذلك عائشة قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي على السلام أو خشوا أن يتخذ مسجدا. اي حجرة، لا موجودة الحجرة لم يبنى بعد، كان مبني، كان مبني، وهيئة البيت حجرة متواضعة، حجرة من الطين متواضعة، ما هو بيت. صلى الله إليكم. يقول ما القول في من يحدث، ولذلك الدفن في البيوت أهل العلم لا يكرهونه، يعني من أراد من الموتى أوصى أن يقبر في بيته في مزرعته لا حرج عليه، لكن بالصفة الشرعية، وإن كان يفضلون أن يكون مع المسلمين أو لا، يعني وجوار المسلمين الصالحين يرون فيه خير للمقبور. لا فهم ما يقصد القبة، القبة هذا شيء مثل ما قلت أمر ما كان، هذا في البيوت لا حرج فيه، لا بعده لا، لا بعده لا، لأن السلام رهى نهى نهيا صريحا في حديث جابر أن يبنى على القبور، ففرق بين أن يبنى البيت على القبر وأن يقبر الميت في بيته، فرق بين الحالين. صلى الله عليكم. يقول من رد على من يحللون أن يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه علما أنه هو شافع أمته صلى الله عليه وسلم؟ الذين يدعون الرسول عليه السلام يخالفون نص القرآن الكريم، الدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح، والله سبحانه وتعالى ذكرنا سابقا كيف أن الله جل جلاله في عدة آيات نجد لفظ العبادة والدعوة في مواضع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعوتي عن عبادتي، يستكبرون عن عبادتي، فذكر في أول آية الدعوة وأعادها بلفظ العبادة. وفي شأن إبراهيم عليه السلام ذكر سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم، وأعوذ بالله الشيطان الرجيم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي على عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فانظر هذه المبادلة بين لفظ الدعوة والعبادة، مما يؤكد ما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. والله سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخبر، الله يأمره بأن يخبر أدعو ربي، فهذا الذي يدعو النبي عليه السلام أو يدعو الأنبياء أو الملائكة، ما بالك بمن دونهم من أولياء أو صالحين إن كانوا كذلك، فهذا لا شك ضلال، ضلال مبين. الرسول عليه الصلاة والسلام له مكانته عليه الصلاة والسلام وله حقوقه لا تجحد ولا تنكر، ومن أخل بشيء منها فقد يكون كافرا بحسب ما يكون من حاله، لكن ليس من ذلك أن يدعى من دون الله. الكلمة الثانية دعاء الرسول والتوكل عليه، التوكل عليه سبحان الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهذا أمر أيضا خطير. لا أما الشفاعة فهو صاحبها عليه الصلاة والسلام وحامل لوائها وصاحب الشفاعات العظمى وما دونها من أنواع الشفاعات التي اختص بها عليه الصلاة والسلام وأكرمه الله بها. لكن لا يجوز أن نقول اشفع لنا يا رسول الله، هذا انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام. لما كان حيا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يفزعون إليه ويلتمسون منه شفاعة في أمور الدنيا وأمور الآخرة، هذا لا إشكال فيه. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فانتهى هذا الأمر. لكن نسأل الله جل جلاله اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي ينبغي. سأل الله إليكم، يقول السائل أنه كان ينوي التوسل. نعم. أيضا الأخ يقول التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. التوسل هو كما هو لفظه يعني طريقة للتوصل، التوسل طريقة إلى التوصل إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت تتقرب إلى الله جل جلاله. عندما يكون لك حاجة إلى الله في أمر من الأمور، مريض يشفى، مشكلة ترفع، قضية تدفع، أي شيء، فأنت تتقرب إلى الله، تتوسل إلى الله بطريقة لعل الله يستجيب دعائك. فهل يجوز أن تتوجه بالرسول عليه السلام، تقول بحق نبيك عليه السلام، بجاه النبي عليه السلام؟ ننظر، الله سبحانه وتعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فأمره إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهل ورد في القرآن أو في السنة الصحيحة الثابتة شيء من ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين طبقوا الشريعة تطبيقا كاملا في جملتهم، ما وثل عنهم شيء من ذلك، وله جاه عظيم عليه الصلاة والسلام وله مكانة عظيمة، لكن ما أمرنا بهذا. فالتوسل بالمخلوق إن كان من الملائكة أو الأنبياء أو الكعبة أو العرش كما جاء في الأثر عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كره أن يتوسل الإنسان بمعاقد العرش، بمعاقد العزة من عرشك أو كما ورد عنه رحمه الله، هذا كله. بل نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا حليم يا رحيم يا كريم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. كذلك نتوسل إليه بمحبتنا للنبي عليه السلام وبالإيمان بالله وبالإيمان بالرسول عليه الصلاة وبالملائكة، هذا أيضا. أيضا نتوسل إليه بأعمالنا، أعمالك التي تعملها، صلاتك، صدقتك، حجك، يا رب اللهم إن كنت تعلم أنني إنما حججت لوجهك الكريم وامتثالا لأمرك ولبيت نداء نبيك إبراهيم ومحمد عليه السلام اللهم فاغفر لي. فأنت تتوسل بعمل كما جاء في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة النفر الثلاثة الذي نتوسل أحدهم ببر والديه وأحدهم بعفته وأحدهم بأمانته، فالله سبحانه وتعالى فرج عنهم. ما عدا ذلك كوننا نتوسل بالمخلوقين إن كان الكعبة أو غير ذلك من مخلوقات الله المقدسة المشرفة أو بالملائكة والأنبياء عليه الصلاة والسلام، ما ليس هناك ما يدل على ذلك، فيجب البعد عن هذا والأخذ بالأمر الواضح البين وترك المشتبهات. وسيلة. نعم. على كل حال هذه مسائل قد تطول، لكن حديث الأعمى يعني بعضهم يحتج بحديث الأعمى وقد ورد في مضمونه أن هذا الأعمى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتمس منه عليه السلام ودعاه أن يدعو الله له أن يكشف عنه العمى ويزيل عنه العمى. فخلاصة الأمر على رأي من يصحح الحديث، لأن الحديث فيه كلام، والمحققون المعاصرون منهم من طعن فيه، ولا الحاكم معروف بتساهله، الإمام الحاكم رحمه الله، فكوننا نعدل عن الأحاديث الصحيحة الثابتة ونأخذ بأحاديث فيها كلام في أمور تتصل بحقوق الله جل جلاله، هذا لا شك يعني فيه ما فيه. فعلى كل حال حديث الأعمى بين أن يكون ضعيف وما أحفظه الحقيقة، نصه طويل ولا أحفظه كما ينبغي حتى، لكن لعلنا إن شاء الله نحضره ويقرأ بنص إن شاء الله. وتتوضأ. هذا أحسنت. هذا من نصه، هذا في عهد النبي عليه السلام. اسمع، هذا في عهد النبي عليه السلام، يعني الأخ ذكر الحديث في عهده عليه السلام، ويتوسل بدعاء النبي عليه السلام، بدعاء النبي له، فهو بدعاء النبي. فقلنا في حياته في حياته عليه الصلاة والسلام هذا أمر مفروغ منه لا إشكال فيه في أمور الدنيا والدين عليه الصلاة. بارك الله فيك. سوف إن شاء الله نقف على نص الحديث إن شاء الله. وأحسنت, بل فيك خير إن شاء الله, فيك خير, ولأخذ الحديث إن شاء الله من مصدره بإذن الله. إذا صح إن شاء الله لا تعارض بين نصوص ما رد في القرآن والسنة. إي نعم. إي نعم لا شك. أجل نحن إنما نقول أو نجتهد أن نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة سبحان الله. والعباس رضي الله عنه, حديث العباس عمر رضي الله عنه في إحدى حالات الاستسقاء الاستغاثة, فكان من دعائه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا, أو كما قال رضي الله عنه. فهنا يا ترى هل الأخ الكريم يقول إن التوسل ليش صرف إلى معنى الدعاء؟ هذا من معاني في اللغة وليس بذاته عليه السلام, إنما بدعائه. وما أثر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمسحون به بجسمه, وإن كان ورد في بعض الحالات ورد وقائع معينة في الحقيقة كانوا يتبركون بآثاره بوضوئه بفضل وضوئه أحسن بشعره أحسن كانوا يتمركون بشعره إيه نعم صحيح ما فيش كان إيه نعم هذا واضح. إيه نعم لا شك اسمع بارك الله فيك لا شك هذا ما نختلف فيه. التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ما أحد ينكرها أبدا, شعره ثوبه فضل وضوئه بصاقه عليه السلام ريقه كل هذا لا إشكال فيه, لكن لحكمة الله هذه الأمور لم يبقى منها شيء حتى ما يدعى من أن في متحف الآثار شيء سيفه أو هذا كله لا يكاد يصدق, لا حكمة من الله سبحانه وتعالى عميت هذه الأشياء حتى لا يكون فيها نوع من التوسل الخاطئ وصرف الناس أن يتعلقوا بالله جل جلاله إلى المخلوقين ولو كانوا أنبياء. والله تعالى يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا, أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ سبحان فهذا أمر وسيلة بارك الله فيك. الرسول قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم, فهذا نوع هذا وسيلة لنتابع الأسئلة هذا يطول إن شاء الله نتابع بسم الله إليكم. أحد الأخوان يذكر بقول الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفع, هذا كثير في القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذه أمور للأسف نصوص قرآنية ومع ذلك نجد من البلهاء من الحمقى أو من الزنادقة من يضفون هذه الصفات على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويصفونهم بأنهم يعلمون الغيب ثم نقلوها من الأنبياء إلى الأولياء, وهذا أمر نجده حقيقة في كثير من بلاد الإسلام. احذر الشيخ يعلم ما في بيتك وقد يسوي لك نكبة, وهذا للأسف لما أثبتوها في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نقلوها إلى شيوخهم, وهذه وسيلة وطريقة شيطانية. ولذلك الله سبحانه وتعالى أغلق هذا الباب في حق الأنبياء ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب, هذا خطاب الله سبحانه وتعالى, فكيف هؤلاء يدعون هذا لأوليائهم ومشائخهم؟ نسأل الله الهداية للجميع. اللهم أحسن الله. إلا من ارتضى, لا يضرب القرآن بعضه ببعض, لا يضرب القرآن بعضه ببعض ولا النصوص. لماذا نأخذ هذه الآية؟ علم الغيب هل يمكن؟ ليس مطلقا, الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون من الغيب ما علمهم الله, هذا ما إشكال فيه, فعلمهم بقيود. أما إطلاق هذا, شوف يا أخي بارك الله فيك, اسمع بارك الله فيك, هذا أحسنتم, انتهى الأمر. يلا أعطينا سؤال. يقول السائل في أيام التشريق كان ينوي أن يظل في منى 3 أيام ولكن المطوف أراد أن يتعجل وعلما بأن معه والدته المسنة وكانت توكله في الرمي, فهل عليه شيء؟ يا إخوان الهدوء, لا ليس عليه شيء. آخر سؤال, وهل وكانت والدته المسنة توكله في الرمي. أما فيما يتصل بنيته عدم التعجل ثم غير نيته لا حرج عليه, لا حرج علي في ذلك. أما لا إله إلا الله أقول بالنسبة لهذه المرأة في شأن التوكيل في الرمي، إن كانت لا تستطيع أن ترمي بنفسها في حال من الأحوال فلا حرج أن توكل. ونقول الذي لا أيضا بصفة عامة قد حج وأدى الحج وربما أدى الحج مرارا ثم صار عنده نوع من العجز، لا يكاد يرمي إلا أن ينيب ولا يطوف إلا بنوع من المشقة وحمل وما إلى ذلك، فقد يكون الانصراف عن هذا بأنواع من الطاعات والعبادات أولى من أن يعني يأتي بها هذه الصفة، يعني ينيب ويوكل ويحمل وما إلى ذلك. فوجوه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة ولله الحمد. لو صرف نفقة الحج ربما في الفقراء والمساكين قد يكون أجدى له وأكثر أجرا، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز في السعي أن يسعى شوطا في الطابق الأول وشوطا في الطابق التالي وهكذا؟ إذا ضاق به الأمر واشتد عليه الزحام وتحول من موضع إلى موضع فلا حرج عليه، المهم أن يستكمل الشوط من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. سأل الله إليكم. يقول أنه رمى قبل الزوال وأفتاه أحد المشايخ بأن عليه دم وهو لا يستطيع ذلك، فماذا عليه؟ يسأل من أفتاه، يسأله استكمل الفتوى منه، لكن إن كان يعني متأول أو أخذ بفتية فالذي يظهر لأنه حتى في هذه الحالة لا يلزمه دم، إن كان رمى جاهلا أو متأولا وتبع فتية فأقول وإن صام يعني ثلاثة أيام أو أطعم مساكين فقد يكون في هذا جبر لما قد يكون من حصل من نقص. نعم في بلده، لا في بلده، اي نعم اي نعم. صلى الله عليكم. يقول في الحديث أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله، هل هذا الحديث مقيد على أهل الجزيرة العربية؟ وإذا كان ذلك صحيحا هل تسقط فريضة الجهاد على أرض الكفر؟ الجزيرة العربية انتهى أمرها ولله الحمد ودخلت في دين الله جل، ونسأل الله أن يثبت أهلها وأن يجعلهم أهلا لحمل راية الإسلام والدعوة، فانتهى قضية أو العرب بصفة عامة كما هو خلاف أهل العلم هل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، بخلاف الأمم الأخرى خيرون بين الجزية، فهذا يعني الكلام فيه يطول ويحتاج إلى وقت أطول. صلى الله عليكم. يقول أن بعض الناس يحولون معه مبالغ عملة دولة أخرى مع أن الجمارك يأخذون منها إذا حولوها عن طريقهم، وهم يحولوا هذا المبلغ معي وأنا أعطيهم عملة أخرى بسعر السوق وأنا أخذ المبلغ وأصرفه في بضاعة تجارة أو أحوله المبلغ وأخذ ربحي. يعني هل قصد الأخ من ناحية الصرف أو كونه يستثمر هذا المبلغ في تجارة قد تربح أو قد تخسر، فماذا يريد يعني الإشكال في أي؟ فالصرف إذا كان يصرف بسعر يومي فلا حرج، إذا كان يصرفه في نفس الموضع ويبدل العملة بالعملة ويتقابضان فأنت لم. أما كونه يشتري بضاعة فهذه أموال الناس، وعمر رضي الله عنه حاسب ولديه لما أتيا بالبضاعة من البصرة إلى المدينة وربح فيها، أخذ الربح استولى على الربح قال لبيت المال ليس لكما فيه حق، فهذه أموال الناس. لكن من أهل من يقول مناصفة، يكون له نصف الربح إذا ربح ونصفه لصاحب المال إذا كان قصده في مسألة البضاعة، لكن هو يقول يشتري به بضاعة. أما إذا كان فلوس فالصرف إذا تم في حينه وتمت المبادلة بين العملتين فورا فلا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول أنه في دولة أوروبية وزوجته لا تلبس الحجاب وأمرها عدة مرات ولكن دون جدوى، مع العلم أنها تصلي وتصوم في العام، ويقول في العام الماضي أتممت بناء منزلي واضطررت لأسدد المال باللجوء إلى البنوك الربوية لمدة 20 عاما، مع العلم أنه لا يوجد بنوك إسلامية، فماذا تنصحونني؟ في شأن المرأة يعني اجتهد معها وحاول وعظها وذكرها بالله وأورد لها ما يدل على وجوب احتجابها، فلعل الله أن يهديها، وادعو الله لها بالهداية. أما قضية القرض فالإخوان المسلمون في بلاد الغربية الكافرة لهم أحكام تحتاج إلى نوع من التدقيق والدراسة، والمجالس الإسلامية لها فتوى في هذا، فلعله يرجع إليها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإسبال حيث أن بعضهم لا يسمعون النصيحة، والتكبر كما يقول في عدم قبول الدعوة ويرفضون النصيحة، فما السبيل إلى ذلك؟ الإسبال إسبال الثوب، يعني قصد الأخ يعني الذين يطيلون ثيابهم وتجاوز الكعبين، هذا حذر منه عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا، ومن جر إزاره خيلاء، بل ورد مطلقا من غير قيد: ما جاوز الكعبين فهو في النار. وأبو بكر رضي الله عنه قال: إن إزاري يرتخي إلا أن أرفعه، أو كما قال عليه السلام، فقال: لست منهم، أو لست ممن يجره خيلاء يا أبا بكر. فأبو بكر استثناه النبي عليه السلام وشهد له بأنه على خلاف ذلك. فننصح إخواننا أن يتقوا الله ويرفعوا من ثيابهم، ولا تكون مماسة للكعبين بل فوق الكعب، فالأمر يعني فيه شديد، ويجب علينا أن نمتثل أمر الرسول عليه السلام، ولا نرده ولا ندفعه بأنواع من التأويلات والالتفاف على النص من هنا ومن هناك. والرسول عليه السلام قال في شأن الكبر لما